تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا ولنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: ومن رسالة الإكليل وفتواه في تعذر أكل الحلال والاحتجاج بالقدر وسنة الجمعة. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذه رسائل أربع. الأولى الإكليل، وهي في المتشابه، وهي موجودة مطبوعة مستقلة، وهي ضمن الفتاوى أيضا في المجلد 13. تكلم فيها على موضوع الإحكام والتشابه في القرآن، الإحكام العام أحكمت آياته، والتشابه العام كتابا متشابها مثاني، والإحكام والتشابه الخاص منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فبين المراد بالإحكام والتشابه، وهي رسالة جديرة بالعناية. وأما الثانية فهي في فتواه في تعذر أكل الحلال، وهذه هي جواب على سؤال وجه لشيخ الإسلام رحمه الله عمن قال بأن أكل الحلال في تلك الأوقات متعذر، ويتعللون بعلل من الورع ضعيفة، مما يسميه بعض أهل العلم بالورع البارد. فتكلم على هذه المسألة وعلى أن هذا القول غير صحيح، وأن هذا التدقيق والتنقير أنه من التكلف والتنطع، وهي موجودة في مجموع الفتاوى في المجلد 29 صفحة 311. وأما الاحتجاج بالقدر فهي أيضا موجودة في مجموع الفتاوى في المجلد 8 صفحة 303. قال: فصل في قوله صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى. الاحتجاج بالقدر، هل يحتج بالقدر على المعايب، يعني على الذنوب والمعاصي، يفعل المعصية ويقول هذا مقدر، قدرها الله علي، أو أنه يحتج بالقدر على المصائب، فما يقع للإنسان من المخالفات والمعاصي له نظران: النظر الأول بكون الله عز وجل قد قدره فتلك المصيبة، والنظر الثاني أنه صدر من العبد فتلك معيبة ومعصية توجب عليه الاستغفار والتوبة والاستدراك والرجوع إلى الله تبارك وتعالى، والعبد يلحقه بسبب فعلها الذم والعيب فيكون فاسقا عاصيا ظالما لنفسه وما شابه ذلك. وأما سنة الجمعة فهذه رسالة أيضا رابعة، وهي جواب عن سؤال وجه لشيخ الإسلام رحمه الله عن الصلاة بعد الأذان الأول يوم الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين كل أذانين صلاة، قالها ثلاثا، وقال في الثالثة: لمن شاء. بين كل أذانين صلاة، فهل الأذان الأول والثاني داخل في هذا؟ لأن قوله صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، المقصود الأذان والإقامة، فالإقامة يقال لها أذان، لكن هذا أذان لم يوجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الأذان الأول يوم الجمعة، وإنما وجد في عهد عثمان رضي الله عنه. فإذا أذن الأول فهل يشرع لمن كان في المسجد أن يصلي بينهما، باعتبار أن بين كل أذانين صلاة، لا سيما إذا كان بينهما وقت يسير كما هو في الحال في المسجد الحرام مثلا أو المسجد النبوي، فيؤذن المؤذن الأول ثم يبقى قليلا بعد ذلك يأتي الأذان الثاني فيقوم الناس يصلون، هل هذه الصلاة مشروعة وهي داخلة في هذا الحديث أو لا؟ هذه الرسالة تتحدث، هي جواب على سؤال بهذا الموضوع. تفضل. نعم. قال رحمه الله: قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، إلى قوله: صراط مستقيم. نعم، يعني الآن هذه من الرسالة الأولى، وهي رسالة الإكليل. من رسالة الإكليل: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. ألقى الشيطان في أمنيته، ألقى الشيطان في أمنيته، يعني إيش؟ بعضهم يقول في قراءته، والقراءة يقال لها أمنية، وبعضهم بعض السلف فمن بعدهم وظاهر كلام شيخ الإسلام من فسر قوله تبارك وتعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون، قالوا المراد إلا قراءة، يعني ما يعرفون المعنى، جهلة، يقرؤون فقط ولا يفقهون، فذمهم على ذلك، يعني بني إسرائيل. فهذا أحد القولين المشهورين في الآية، إلا أماني، لا يعلمون الكتاب إلا أماني. وبعضهم يقول إن قوله لا يعلمون الكتاب إلا أماني يعني أماني يتمنون، لكن أماني يتمنونها، لا علم لهم بالكتاب ولكنهم يتمنون على الله الأماني، كقولهم لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم. فبعضهم يقول هي من الأمنية، والثاني يقول والأولون يقولون إنها من القراءة أمنية. فقوله هنا وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقش، يعني على القول الأول قرأ، وعلى القول الثاني تمنى، يعني جنحت أمنيته، يعني من الأماني، تمنى هداية قومه والله لم يقدر هدايتهم، فصارت أمنيته أبعد مما قدره الله لهم. ألقى الشيطان في أمنيته، تمنى هدايتهم، فهذا معنى ألقى الشيطان. والأولون يقولون ألقى في قراءته. أما قصة الغرانيق التي تذكر في بعض التفاسير أنه جرى على لسانه، نعم تلك الغرانيق لما قرأ سورة النجم، تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتها لترتجع وأنهم سجدوا، فهذا كلام لا أصل له، وهي قصة باطلة مكذوبة، ولا يمكن أن يكون ذلك جرى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض أهل العلم يقول ألقى في قراءته، ألقى في أسماعهم، ولم يكن ذلك على لسان النبي، فيكون فتنة لهؤلاء الكفار. إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، فينسخ الله ما يلقي الشيطان ويحكم الله آياته والله عليم حكيم، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. فهنا يقول جعل الله القلوب ثلاثة، يعني هنا لاحظ في أمنية، فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض، هذا النوع الأول، والقاسية قلوبهم، هذا النوع الثاني. نعم. ثم ذكر الذين تخبت قلوبهم، فهذه ثلاثة أنواع من القلوب. نعم تفضل. قال رحمه الله جعل الله القلوب ثلاثة أقسام قاسية وذات ثلاثة أقسام قاسية وذات مرض ومؤمنة مخبتة، وذلك أنها إما أن تكون يابسة جامدة لا تلين للحق اعترافا وإذعانا، أو لا تكون يابسة جامدة. فالأول هو القاسي وهو الجامد اليابس بمنزلة الحجر، لا ينطبع ولا يكتب فيه الإيمان ولا يرتسم فيه العلم، لأن ذلك يستدعي محلا لينا قابلا. والثاني لا يخلو، أن كون القلب يرتسم فيه يؤثر فيه الإيمان والعلم، هذا لابد فيه من المحل القابل. فالقرآن مؤثر، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، لكن إذا وجد المحل القابل. وإلا فالله يقول ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة الآية. نعم. فالمحل الذي لا يكون قابلا لا يؤثر فيه القرآن. نعم. قال رحمه الله والثاني لا يخلو إما أن يكون ثابتا فيه لا يزول عنه لقوته معلينه، أو يكون لينه مع ضعف وانحلال، فالثاني هو الذي فيه مرض، والأول هو القوي اللين. نعم. الآن غير القاسي عندنا، غير القاسي عندنا المريض، يعني الذي لم يصل إلى حد الصلابة والقسوة والتحجر، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم فأصمهم وأعمى أبصارهم، هؤلاء لا يتأثرون ولا ينتفعون، النوع الآخر وهم خلاف هؤلاء، وهم نوعان: نوع قلبه مريض إما بسبب شبهة أو بسبب شهوة، والله عز وجل ذكر النوعين، قال: فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. استمتع بالخلاق الشهوات، والخوض بالباطل هو الشبهات. وقال الله تبارك وتعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. والمقصود بالمرض في الآية، في آية الأحزاب، هو الميل المحرم إلى النساء، فيطمع الذي في قلبه مرض. وذكر الله تبارك وتعالى المنافقين: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض. فبعضهم قال هذا من عطف الأوصاف، فيرجع ذلك إلى موصوف واحد، فهم نوع واحد: منافقون وفي قلوبهم مرض، فهذه أوصاف لهم النفاق وفي قلوبهم. وبعضهم يقول هما نوعان: الأول أهل النفاق، والثاني الذين في قلوبهم مرض وهم ضعاف الإيمان. نعم، ضعفاء الإيمان. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض. نعم، في قلوبهم مرض هنا ذكرها في المنافقين، فزادهم الله مرضا. فالمنافق قلبه مريض، والذي فيه شهوات قلبه أيضا مريض. نعم. قال رحمه الله: ليس كل ما اعتقد فقيه معين أنه حرام كان حراما، إنما الحرام ما ثبت تحريمه بالكتاب والسنة أو الإجماع أو قياس مرجح لذلك، وما تنازع فيه الناس لم يكن لأحدهم أن يحمل الناس على أحد هذه الأقوال. طيب، هذا انتبهوا، هذه الرسالة الآن انتهينا من الإكليل، ما سبق من كتاب الإكليل، الآن هذا من الرسالة الثانية اللي هي أكل الحلال، فتوى في تعذر أكل الحلال، يرد على من قال بأنه في هذه الأزمان يتعذر أكل الحلال لأنه لا يخلو من ملابسة شبهة أو محرم، فيرد عليهم. هذه الآن التي ذكرها هنا والتي بعدها والتي بعدها والتي بعدها والتي بعدها، كل هذه يعني من 340 إلى 344 كل هذه في الرد على هذا القائل، فهي أصول ذكرها شيخ الإسلام في الرد عليه، يعني رد عليه من 5 أوجه، كل واحدة من هذه القضايا التي ذكرها وضع لها رقما مستقلا شيخ عبد الرحمن رحمه الله، شيخ الإسلام ما وضع لها رقما مستقلا، إنما قال الأصل الأول يعني في الرد، الأصل الثاني، الأصل الثالث، الأصل الرابع، الأصل الخامس، واضح؟ وكان الأفضل أنها لا تجعل بهذه المثابة كوحدات مفردة مستقلة عن غيرها، لأنها مترابطة، هي أصول في الرد على من قال يتعذر أكل الحلال. فهذا الأصل الأول أنه في الرد عليه: ليس كل ما اعتقد فقيه معين أنه حرام كان حراما، يعني أنه يوجد بعض أهل العلم، من أهل العلم وبعض السلف قال عبارات في زمانه أنه يتعذر أكل الحلال، أو قال عبارة بأنه في البلد الفلاني يعني يتعذر أكل الحلال وما أشبه ذلك. فشيخ الإسلام يقول: ليس كل ما اعتقد فقيه معين أنه حرام كان حراما، إنما الحرام ما ثبت تحريمه بالكتاب والسنة أو الإجماع أو قياس مرجح لذلك، وما تنازع فيه الناس لم يكن لأحدهم أن يحمل الناس على أحد هذه الأقوال. يعني كأنه يقول في الرد: أولا، وإن قال قائل بأنه يتعذر وأنه لا يوجد حلال خالص، فهذا قول يحتاج إلى إثبات، فليس كل من قال قولا فإن ذلك وإن كان فقيها فإن ذلك يعني أنه صواب، إنما ذلك يفتقر إلى الدليل المثبت الصحيح، وإلا فإن قوله هذا يكون محل اختبار ونظر ومناقشة، فيكون محل للقبول أو الرد ويرد عليه. فبعض الناس يتمسك بعبارة قالها بعض الفقهاء أو بعض السلف، ثم بعد ذلك يحكم على الأشياء بمقتضاها، وهي قول ليست بقول المعصوم صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن تحاكم إلى النصوص. فهذا الأصل الأول في الرد. ومن ثم يقال هنا أيضا بأن أولئك الذين يقولون مثلا الذين يعتقدون أنه إذا أفتى عالم أيضا بالحل كما هو فعل كثير ممن عنده هوى، ما دام أن هذا العالم أفتى، هذا الفقيه أفتى، إذن أنا أفعل هذا الشيء. وأكثر من هذا أنه يحتج بالخلاف، ما دام فيها خلاف افعل ولا حرج. ويوجد من يفتي بهذا أيضا، ما دام المسألة فيها خلاف. دعونا نقف عند المحكمات بزعمه، نقف عند المحكمات. لماذا؟ إذا وقفت عند المحكمات فقط فمعنى ذلك أنك أضعت أكثر الأحكام التفصيلية الجزئية. إنما وإن أفتى وإن خالف من خالف، الحق ما شاهد له الدليل من الكتاب أو السنة، والحكم عند الله عز وجل واحد، فإن خالفه من خالف فإن ذلك لا يغير من حقيقة الحكم عند الله. ولهذا فإن ما يظنه كثير من العامة أو من عنده هوى أن المسألة طالما أنه يوجد من أفتى إذن يحق لي أن أفعل، فهذه لربما تفعل بحواجبها أشياء بحجة أنه يوجد من أفتى، وهذا يحلق لحيته بحجة أنه يوجد من أفتى، وهذا يسبل ثوبه بحجة أنه يوجد من أفتى، وهذه تلبس القصير بحجة أنه يوجد من أفتى، وهذا يأكل أنواع من الربا بحجة أنه يوجد من أفتى، وهكذا بلا حد. فمثل هذا خطأ ولا تبرأ به الذمة. طيب الأصل الثاني، نعم، قال رحمه الله: إذا عامل المسلم معاملة يعتقد هو جوازها وقبض المال جاز لغيره من المسلمين أن يعامله في مثل ذلك المال وإن لم يعتقد جواز تلك المعاملة. نعم، لاحظ هذا الأصل الثاني في الرد، لأن هؤلاء يقولوا الحلال لا يوجد صرفا ولا يوجد خالصا، لا يوجد إلا أشياء مشتبهة، ويتعذر أكل الحلال. يقول لهم الآن هذه الأشياء التي يتعاطاها الناس، المال إما أن يحرم لكسبه، ربما يكون ذكر هذا في اللي بعدها. طيب هذا الأصل يقول إذا عمل المسلم معاملة يعتقد هو جوازها وقبض المال جاز لغيره من المسلمين أن يعامله في مثل ذلك المال. الآن مثلا بعض البيوع في المرابحة أو نحو ذلك مما يسمونه اليوم معاملات إسلامية، قد أتحرج منه وأعتقد أنه لا يجوز. فهذا الرجل اشترى سيارة بهذه الطريقة مثلا، أو اقترض مالا بهذه الطريقة وبنى فيه دارا، ثم عرض هذه الدار للبيع. هل أحتاج أني أدرس نسب هذه الدار، من بناها وكانت عند من، ومن يد إلى يد ومن يد إلى يد، وكيف حصلوا على الأموال، وين كانوا يشتغلون، وين من أين اقترض، وكيف اقترض، وما هي المعاملة التي اقترضها؟ أحتاج إلى هذا؟ هو تعامل بمعاملة يعتقد إباحتها، فأنا جئت واشتريت منه بعقد صحيح أعتقد صحته. هذا المهم بالنسبة لي، أن المعاملة التي تعامل معه بها أنها سليمة. أما هو كيف كانت تعاملاته، كيف حصل عليها، هل هي بقرض أو كانت ببيع بطريقة من الطرق، قد يوجد من أفتى بها وسأل واستفتى وحصل على هذه الأرض بطريقة من الطرق. الآن توجد شقق للتمليك مثلا، أو فلل أو دوبلكسات للتمليك، قبل أن توجد هذه الأرض يقول لك يلا نبيع الشقة قيمتها كذا، وعندنا نموذج للعرض موجود في المكان الفلاني، اذهب وانظر إليها. طيب هل يجوز بيع هذا الذي لم يوجد إلى الآن، أبيع الشقق وهي لم توجد، هل هذا يدخل في بيع المعدوم أو لا؟ بعض أهل العلم يقول هذا بيع معدوم، لا يجوز أن يبيع حتى تكون تامة، تكون انتهت، فيبيع شيء موجود أمامه. أما أنه يقول هذه للعرض وانظر إليها وسنعمل على نفس النظام ونجعل لك الخيار، بعضهم يقول إذا ما أعجبتك لك أن ترد، فإن اشتريت في وقت مبكر نضع لك من السعر، هذا موجود أليس كذلك؟ لكن هل هذه الطريقة جائزة أو لا؟ بعض أهل العلم يقول لا تجوز. طيب هذا إنسان اشترى شقة بهالطريقة وجلس فيها 4 سنوات ثم عرضها للبيع، لما أشتري أجي أقول تعال منين اشتريتها وكيف اشتريتها، وهل اشتريتها قبل الإنشاء ولا بعد الإنشاء، هل أنا مسؤول عن هذا؟ لا، فأنا أشتريها بعقد صحيح منه. أما هو كيف اشتراها وكيف تعامل ومن أفتاه ومن ما أفتاه، أنا لا شأن لي بهذا، واضح؟ فهنا هذا الأصل الثاني. نعم واضح. الثالث قال رحمه الله: الحرام نوعان، الأول حرام لوصفه كالميتة والدم ولحم الخنزير، فهذا إذا اختلط بالماء والمائع وغيره من الأطعمة فغير طعمه أو ريحه أو لونه حرمه، وإن لم يغيره ففيه نزاع. والثاني الحرام لكسبه كالمأخوذ غصبا أو بعقد فاسد، فهذا إذا اختلط بالحلال لم يحرمه، بل إن أمكن قسمه قسم ويأخذ كل قدر حقه. أي الآن الأصل الثاني، دعك من موضوع إذا خالط الماء أو نجسه النجاسة الحسية، هي ليست مقصودة هنا. هذه قاعدة شريفة مهمة جدا في موضوع المعاملات والمكاسب من الميراث والهبة والهدية والعطية والبيع والشراء وغير ذلك من النفقات، أيضا الواجبة والقرى والضيافة الصدقة، ما الذي يحق لي أن أخذه وما الذي لا يحق لي. بعض الناس يقول أنا أبي يشتغل يفرط في العمل، يذهب متأخرا، يخرج قبل وقت الدوام، هل وهو ينفق علينا نأكل ولا ما نأكل. بعض الناس يقول أنا مثلا أبي يشتغل في عمل محرم، أمواله مختلطة بالربا، هل يجوز لي أن آكل مما ينفق علينا ولا ما يجوز. واضح. بعض الناس يقول لي قريب أمواله مختلطة أو يعمل في مكان محرم، وإذا أتيناه جاء لنا بالطعام، هل نأكل أو لا نأكل. واحد يقول أهداني شخص عنده محلات فيها تجارية فيها أشياء محرمة وأعطاني هدية مباحة، هل يجوز لي أن أخذها ولا ما يجوز. فهذه القاعدة مهمة جدا، قاعدة فقهية. المال إما أن يكون محرما لوصفه أو لكسبه. الذي يكون لوصفه كالميتة والخنزير والخمر، هذه لا يجوز، لا يحل الانتفاع بها بأي طريق انتقلت. يعني هل يجوز الإنسان أن يأكل الميتة إذا جاءته عن طريق الهبة؟ لا. ميراث؟ لا. الخمر جاءته هدية، هبة، ميراث، قرى، ضيافة، لا يجوز. واضح. فهذه تتلف، لا يجوز الانتفاع بها. النوع الثاني ما كان محرما لكسبه. محرما لكسبه يعني الطريق التي اكتسبه بها، فإذا انتقل إلى غيره بطريق مباح فإنه ليس على ذاك الذي وصله بالطريق المباح ليس عليه حرج. مثل هذا الإنسان مكاسبه فيها إشكال فينفق على أولاده، هذه نفقة واجبة فوصل إليهم بطريق مباح ليس عليهم حرج، نزل به ضيف فوضع له طعاما، أعطاه هدية، أعطاه هبة، مات ورثه أولاده، الميراث من أحل المكاسب. ولهذا بعض أهل العلم، بعض السلف من أهل الورع، كان إذا تحرج أحد من طعام أو من هبة أو هدية أو دراهم أعطاها لأخيه أو نحو ذلك، فإذا رآه تحرج منها قال خذ فإنه ميراث، يعني وصل إليه بالميراث، لأن الميراث أصلا التبع فيه على من اكتسب أولا، وأما الذي وصل إليه بطريق الميراث فإنه لا حرج عليه. ولهذا في قوله تعالى ذلك يوم التغابن، ذكر الحسن البصري رحمه الله أن الغبن في ثلاث، والواقع أنها مما يدخل في صور الغبن في قوله تعالى ذلك يوم التغابن. وذكر من هذه الثلاث رجل عنده مال اكتسبه من مكاسب يحاسب عليها ومنع حق الله فيه، ثم مات فأخذه وارث لا تبعة عليه فيه فأنفقه في مرضات الله عز وجل فدخل به الجنة وذاك دخل به النار، فهذا من الغبن. هذا اللي تعب في جمعه دخل النار، وهذا اللي ما تعب فيه ولا شيء. ولهذا فإن الميراث يعتبر ملك جبري، يعني ينتقل بدون توقف على رضا وقبول الوارث، بخلاف الهبة والهدية فإنها تتوقف على قبول الموهوب، تقول له أنا أعطيك هذا هدية، ما يدخل في ملكه إلا إذا قبل. أما الميراث في مجرد ما يموت المورث فإن ماله ينتقل تلقائيا ويكون ملكا للورثة، وتعلق به أحكام تتصل بالورثة، الزكاة هم الذين يخرجونها وما إلى ذلك. فالشاهد هنا إنه المال إما محرم لوصفه فهذا مهما انتقل بأي طريق لا يحل، الذي يكون محرما لكسبه إذا انتقل بطريق مباح فلا إشكال ولا تبعه على من انتفع به ذلك الذي وصل إليه بهذا الطريق، إنما تبعه على من اكتسبه بالطريقة المحرمة. واضح؟ طيب، بقي، هل للورع في هذا مدخل؟ الجواب نعم. هل له أن يتورع يقول أنا مستغني عن مكاسب هذا المختلطة ولا أحب أن آكل من نفقاته، ولا مع أنها وصلت إلي بطريق يعني النفقة الواجبة وما إلى ذلك، هل لي أن أتورع؟ نقول نعم، باب الورع واسع، لك أن تتورع لكن لا تحرمه. واضح؟ الأمر الثاني وهو في هذا الباب، إذا علم أن هذا بعينه من الحرام، من المغصوب أو المسروق، جاء له بالطعام وهذا الطعام مسروق، يعلم أنه مسروق وقدمه له، وهبه سيارة يعلم أن هذه السيارة مسروقة، فهل له أن يأخذها؟ الجواب لا، يعلم أنها بعينها عين المسروق، فهذا لا يجوز له أن يأخذها. والله يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. طيب، هذا الأصل الثالث. الأصل الرابع، قال رحمه الله: المال إذا تعذر معرفة مالكه صرف في مصالح المسلمين عند جماهير العلماء. نعم، هذا الأصل الرابع، إذا تعذر معرفة مالكه صرف في مصالح المسلمين عند، يعني الآن واحد عنده أموال مغصوبة وتاب ولا يعرف من، بعض الناس يسأل يقول أنا من كنت صغير وأنا أسرق من المحلات والدكاكين وكذا، وقفلت هذه المحلات وانتقل أصحابها ولا أعرف أين هم الآن، أو يقول كنت أذهب إلى سوق أو إلى مكان، أو إذا سافرت إلى بلد والآن لا أستطيع أصل إليهم. نقول إن كنت تستطيع فيجب أن توصله، ولو لم يبن عن نفسه كان يقول أنا سرقتها أخذتها، لا، ممكن يعطيها شخص ويقول هذه لفلان، من أين؟ بأي سبب؟ لا يشترط أن يذكر وأن يقول إنه سرق، لكن يجعلها في طريقة أو يعرف حسابه فينزلها في حسابه دون أن يخبره سبب عن سبب ذلك. فهنا المال إذا تعذر معرفة مالكه، كذلك العارية، استعار من إنسان وسافر هذا الإنسان ما وجد له أثرا، أو الغصوب أو الودائع مثلا، وديعة عنده ثم ذهب ولم يرجع، ماذا يفعل بمثل هذه الأموال؟ وضع عنده رهنا ثم بعد ذلك ذهب ولم يرجع، فما العمل؟ لا يعرف المالك، هنا يصرف في مصالح المسلمين عند جماهير العلماء، ممكن أن هذا يتصدق به عنه، فإن رجع فهو بالخيار، إن شاء أمضاه أمضى الصدقة فهي له، وإن شاء طالبه وكانت الصدقة لمن كان عنده الرهن أو الوديعة أو الشيء المغصوب أو نحو ذلك. إذا تعذر ما عرف ما استطاع أن يصل إليه فماذا يفعل؟ يصرف في مصالح المسلمين العامة. هنا يؤصل هؤلاء يقولون يتعذر أكل الحلال لأنه بعض هذه الأشياء كانت أصولها كذا، وبعض هذه الأشياء ما يعرف، الأراضي هذه كانت لمن، المزارع هذه كانت لمن، إلى آخره. نعم، قال هذه أصول يبنى عليها أحكام، ولا يلحق الحرج الناس في مكاسبهم ويقال يتعذر أكل الحلال بسبب ذلك. نعم، أحسن الله. قال رحمه الله: المجهول في الشريعة كالمعدوم والمعجوز عنه، فإن الله قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا هذا ثبت الأصل الخامس، نعم، في الرد على من قال يتعذر أكل الحلال. قال رحمه الله: إذا ثبتت هذه الأصول فيقال ما في الوجود من الأموال المغصوبة والمقبوضة بعقود لا تباح بالقبض إن عرفه المسلم اجتنبه، فمن علمت أنه سرق مالا أو خانه في أمانته. يعني لاحظ الآن إذا عرفه بعينه، واضح؟ إذا عرفه بعينه، فمن علمت أنه سرق مالا، نعم، قال: فمن علمت أنه سرق مالا أو خانه في أمانته أو غصبه فأخذه من المغصوب فهذا بغير فأخذه من المغصوب فهذا بغير حق لم يجز لي أن آخذه منه، لا بطريق الهبة ولا بطريق المعاوضة ولا وفاء عن أجرة وثمن مبيع ولا وفاء عن قرض، فإن هذا عين مال ذلك المظلوم. هو هذا يعني الآن محلات مثلا لتبيع الجوالات مثلا، يأتيهم ناس بجوالات مسروقة، إذا كان يعلم أن هذا مسروق لا يجوز أن يشتريه منه. بعض الناس يدور بساعة غالية الثمن أكثر 100,000 ريال ويبيعها ب300، هذا دليل على أنها مسروقة، فلا يجوز لأحد أن يشتريها ويقول فرصة. واضح؟ وقل مثل ذلك في صور وأمثلة كثيرة إذا علم ذلك بعينه. نعم. قال: وأما إن كان المال قبضه بتأويل سائغ في مذهب بعض الأئمة جاز لي أن أستوفيه من ثمن المبيع والأجرة والقرض وغير ذلك من الديون، فالمجهول كالمعدوم. والأصل فيما بيد المسلم أن يكون له ملكا إن ادعى أنه ملكه، وأن يكون وليا عليه كناظر الوقف وولي اليتيم وولي بيت المال، أو يكون وكيلا فيه. وما تصرف فيه المسلم أو الذمي بطريق الملك أو الولاية جاز تصرفه، فإذا لم أعلم حال ذلك المال الذي بيده بنيت الأمر على الأصل، والتبع إن كان فيه تبعة عليه. هو هذا، هذا واضح. نعم، الأصل أن ما تحت يده أنه إما أن يتصرف بما هو ملك له أو ما هو ولي عليه أو ما كان مأذونا له بالتصرف فيه، هذا الأصل، ولا حاجة لتنقير التنطع في مثل هذه القضايا. فهذه الأصول الخمسة رد بها على من زعم أن أكل الحلال متعذر. الآن الذي بعده هي من رسالة الاحتجاج بالقدر، انتهينا الآن من الرسالة الثانية في فتوى في تعذر أكل الحلال. الذي بعده، نعم تفضل. قال رحمه الله: والقاعدة الكلية في شرعنا أن الدعاء إن كان واجبا أو مستحبا فهو حسن يثاب عليه الداعي، وإن كان محرما كالعدوان في الدعاء فإنه محرم ومعصية، وإن كان مكروها فهو ينقص مرتبة صاحبه، وإن كان مباحا مستوي الطرفين فلا له ولا عليه، فهذا هذا. هو هذا، يعني الآن الدعاء إن كان واجبا أو مستحبا. الواجب مثل إيش؟ بعض ما يقال في الصلاة مثلا إذا كان على سبيل الوجوب، فمثل هذا يعني ما الحكم فيما يقوله مثلا بين السجدتين: ربي اغفر لي ربي اغفر لي، مستحب ولا واجب؟ ها؟ واجب. فهنا يقول الدعاء إن كان واجبا أو مستحبا. مستحب مثل إيش؟ مثل ما حينما يقول مثلا في سجوده: سبحان ربي الأعلى، ثم يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فهذا مستحب، كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، فهو حسن يثاب عليه الداعي. وإن كان محرما كالعدوان في الدعاء فإنه محرم ومعصية، وهذا يقع على صور. هذا المحرم والذي يكون عدوانا في الدعاء قد يكون ذلك بسؤال تيسير المحرم، تيسير الحرام، كان ييسر له امرأة يفجر بها يحبها، أو أن ييسر له سفرا للحرام، فهذا من العدوان وهو محرم. واضح؟ أو أن يكون هذا العدوان باعتبار أنه يدعو بشيء يمتنع شرعا، مثل أن يدعو على مسلم أن يخلد في النار، أو يدعو لكافر أن يدخل الجنة، فهذا عدوان، فهو من الاعتداء في الدعاء، والله لا يحب المعتدين. وقد يكون ذلك بأن يدعو بشيء يمتنع عادة، كأن يطلب الولد من غير زواج. واضح؟ من غير زواج، امرأة تطلب ولد من غير زواج، فهذا ممتنع عادة. واضح؟ فإذا وجد ولد كما حصل لمريم رحمها الله فإن ذلك يكون من قبيل خرق العادة. وهكذا كأن يطلب مثلا أن يستغني عن الطعام والشراب، يصير ما يأكل ولا يشرب ويقول حتى أرتاح، فهذا ممتنع عادة، فهذا من الاعتداء. وقد يكون هذا الاعتداء بأن يدعو بظلم أو قطيعة رحم، يدعو على إنسان ما جنى وبعض الناس يهدد، امرأة تهدد فلانا إذا خطب لزوجها ثانية أنها تدعو عليه، تدعو إلى يوم القيامة، فهذا من العدوان في الدعاء، لا يقبل ولا يستجاب، وما فعل شيئا محرما فلا يضره ذلك، واضح؟ وقد يكون قد حصل له عدوان وظلم لكنه يدعو كما يقول شيخ الإسلام بأكثر من مما وقع عليه من المظلمة، فهذا إنسان ظلمه مظلمة يسيرة، اغتابه أو حصل له نوع أذى يسير، فيدعو عليه بالهلاك والبوار ويتم الأولاد وترميل الزوجات وإلى آخره من أجل أنه أخذ منه بضعة دراهم، فهذه هذا من الاعتداء في الدعاء، فالإنسان قد يظلم ويعتدي على من ظلمه بالدعاء، يكون ظالما بدعائه الزائد عليه، ولهذا الإنسان كان ولا بد فيدعو يقول اللهم جازه بما يستحق بما هو أهله، اللهم انتصر لي مثلا أو نحو ذلك. نعم، يقول فإن كان مكروها فهو ينقص مرتبة صاحبه، وإن كان مباحا مستوي الطرفين فلا له ولا عليه، فهذا هذا هذه من رسالة الاحتجاج بالقدر. والتي بعدها من رسالة سنة الجمعة، عرفنا سنة الجمعة هذه أنها سؤال عن الركعتين بين الأذانين يوم الجمعة قبل صلاة الجمعة. تفضل. قال وباب التفضيل، كيف الدعاء المكروه لو طلب شيئا مكروها ويكون مكروه لو كان فيه نوع تكلف. نعم. قال رحمه الله وباب تفضيل بعض الأعمال على بعض إن لم يعرف فيه التفضيل وإن لم يعرف ولم يعرف فيه التفضيل، وأن ذلك يتنوع بتنوع الأحوال في كثير من الأعمال، وإلا وقع فيه اضطراب كثير. والواجب أن يعطي كل ذي حق حقه، ويوسع ما وسعه الله ورسوله ويوسع ما وسعه الله ورسوله، ويؤلف ما ألف الله بينه ورسوله ويؤلف ما ألف الله بينه ورسوله، ويراعي في ذلك ما يحبه الله ويرضاه من المصالح الشرعية والمقاصد الشرعية، ويعلم أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الله بعثه رحمة للعالمين بسعادة الدنيا والآخرة في كل أمر من الأمور، وأن يكون مع الإنسان ما يحفظ به هذا الإجمال، وإلا فكثير من الناس يعتقد هذا مجملا ويدعه عند التفصيل، إما جهلا وإما ظلما وإما ظنا وإما اتباعا للهوى، فنسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيم. آمين. طيب، هذه مسألة التفضيل بين الأعمال، يعني مثل هذا الآن يقول لك ما هو الأفضل الآن، هل نصلي ما بين الأذانين أو نترك هذه الصلاة؟ بعض العلماء يرى أن ذلك يدخل في عموم قوله ما بين كل أذانين صلاة أو بين كل أذانين صلاة أو نترك، وهكذا في أمور وأعمال أخرى، هل الأفضل قراءة القرآن أو الذكر، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة أو قراءة القرآن، قراءة سورة الكهف أو قراءة سورة أخرى، القراءة في صلاة أو القراءة خارج الصلاة، القراءة من المصحف أو من غير المصحف، سكن مكة والمدينة أو سكن غير ذلك من البلاد، ما هو الأفضل وما هو الأكمل؟ فهناك أشياء دل الشارع على أنها أكمل وأفضل من غيرها، لكنه في المفاضلة يراعى في ذلك الأحوال، واضح؟ يراعى في ذلك الأحوال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أخبر أن أفضل الصدقة الماء، لكن قد يكون الإنسان في مكان الماء متوفر لكل أحد لكن الناس ينقصهم شيء آخر، الناس ينقصهم الطعام مثلا، أو الناس ينقصهم مثلا دواء معين، فيكون في حقهم الأفضل توفير هذا الدواء، الناس ما عندهم ثياب فالأفضل أن يعطوا الثياب، وقل مثل ذلك في أشياء وصور. شيخ الإسلام تكلم على سكن مكة والمدينة، لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا لمكة للمدينة كما دعا إبراهيم لمكة إلى آخره، لكن شيخ الإسلام يقول بأن من الناس من قد يكون سكن غير مكة والمدينة أفضل في حقه، لأنه يجد قلبه في ذلك البلد، والمقصود هو أن يعبد الإنسان ربه تبارك وتعالى وقلبه مقبل على العبادة في الجراح وما إلى ذلك، فقد يسكن في مكة أو المدينة ولكنه لا يجد قلبه، فمثل هذا يكون الأفضل في حقه أن يسكن في المكان الذي يجد فيه قلبه. هل الأفضل قراءة القرآن من المصحف أو من غير المصحف؟ النظر إلى المصحف لا شك أنه فيه إشغال للعين، عبادة، لكن إذا كان يجد قلبه في القراءة عن ظهر قلب فهذا أفضل في حقه، وإن كنا نقول بأنه لا يدع أيضا النظر في المصحف بعض الأحيان، لكن يكون المداوم أو الغالب عليه أن يقرأ عن ظهر قلب. هل الأفضل أن يقرأ برفع صوت أو بخفض صوته؟ هل الأفضل أن يقرأ في صلاة؟ القراءة في صلاة أفضل، لكن من الناس من يجد قلبه أكثر إذا كان يقرأ خارج الصلاة، فيكون هذا أفضل في حقه. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة مثلا وليلة الجمعة، هل هو أفضل من قراءة القرآن مثلا؟ الذكر والدعاء في الطواف أفضل أو قراءة القرآن أفضل؟ كذلك في السعي، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن في الطواف ولا في السعي، مع أنه من جنس الذكر، فالذكر والدعاء في الطواف والسعي أفضل من قراءة القرآن، بل لو قيل إنه لا يشرع له قصد المداومة بحيث يكون في الأشواط يقرأ القرآن يأخذ المصحف ويجلس يقرأ في هذه الأشواط، لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل عن أحد من الصحابة، ولو كان ذلك هو المشروع لسبقونا إليه ولدلنا الشارع عليه، مع أنه داخل في جنس الذكر. فمسألة تفضيل الأعمال، المفاضلة بين الأعمال، هذا يختلف باختلاف الأحوال، قد يكون في حال الناس أحوج إلى كذا، واختلاف الأمكنة، اختلاف الأوقات، فتتفاوت هذه الأمور. أنا أحتاج أن أتوقف هنا وأعتذر إليكم، كرهت أن أعتذر عن الدرس الليلة، لكن موعدنا مثل هذه الليلة إن شاء الله من الأسبوع القادم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.